زي الحشيش اخرك تتفرق والدنيا تجرح زي الموت. اسمع رجولتك كنز وتركة تسقط رجولتك تنزل بركة فيكو الدخلاوي مخطوف من نفسي ومش راجع عمري ما خاف ولا عمر اتراجع انتو وصلتوا ارض المواجع صعب يا دنيا تيجي عليا ليه الحرم فينا صعب وفاكس صبتوا تمشي في طريق معاكس الزعمة من مش المشاكس من غير مصور ولا زعل حد الطلقة تيجي فيا هتتراد تسيع عليا نصب لك فاك مسد معلبيتنا سحت الجروح يعملوا من بالنا سيك انت اوعى تقرب منا عشان بتدي جامد يا اخ عشان بتدي جامد يا اخ احنا الزعمة على ايها دايرة صحبنا بلاد وهنا طيرة وعاملين جديد الافضل فايرة وكله عامل كينج كون حكايتنا تشاد على تواريخنا وسط الحمل بينا وقفنا على تعديل صواريخنا عملنا حظر لأي خروج عملنا حظر لأي خروج الهجوم في عين متعبة كل العقول واقفة مغيبة كل العيال ماسكة المسندة والشيب لحد على العريق هنقول إزعة ولا أي إزاعة هتعيش في خيم تدخل في مجاعة عشان ركنت بند الشجاعة الأعيال بتحط عليك الأعيال بتحط عليك ارد رب وزيك وقف عليك عايز زلزال فايق يا غزال حظر التجوى العجاو في شباب مقاطع عاملين مجامع بقى كله واقف يحلاو عايزك تفوق لو مسطور صاحب شفرة خطفة العقول ايوه صح ما بقاش النجم بس انا كنت المجهول احنا لغينا بند المعافرة خدنا بند الشفرة الزفرة على الجراح ارواحنا مسافرة اصل احنا اتعودنا عليها معانا بند الموانسة بند الموانسة تمام وكانسة انا البرنسة زميلي حتنسى اللي بيك تتعور فيها اللي بيك تتعور فيها انت ولا عمرة انت في الدكاك انت تلع سكاكين على المادة انزل بسلاح سفح دبح مختص جرح يا بصبة فبلاش تنجلة تتعور يلا مع عمك وعبتك جيس اشتبك وهقولك حاضر شايفك مفرفر يلا مش هاني تحتاج واصل بنشوفه اصلي واللي اتقاصل كله عاوز ياخد مصر عشان يبطل يعمل هيرو وشدني وش انا حاجتك حفلة عشان نروح في السكك الافلة الموت يا باي بيجي على غفلة يا قبل منك كانوا بيطيروا يا قبل منك كانوا بيطيروا اسمع رجولتك كنز وتركة تسقط رجولتك تنزل بركة مادام قعدت شربت الفرقة ما تقولش لا انا عايز اروح عجوز وشاب في نفس العينة انا جسمي ملبسه سكينة عايزين خرابة تسوقها علينا اكيد رقبتك جات السوا اكيد رقبتك جات السوا اسمع شوية وخليك خير والله انت شكلك مش مشتري زي الحشيش اخرك تتفرق والدنيا تجرح زي الموت انزل كلامك لما تقوله كل لما تهدى يزيد مفعوله انت كان يجي على اصوله يا دوبك شك الدبوس يا دوبك شك الدبوس اسمع ليا المريض الهاي قلنا السبعة مع الشيخ زاي اسمها نور على الجرايد المسا جاي لجهة الخمسة المسا من مين مش المشاكل الراعي الرسمي كتابه فاكر الخصم من هنا يطلع يا يخلص علينا بلمسة احمقة حضرة انتصارات اكتب بيها ربنا يا جماعة عنده اخوات يحلفوا بحياته هو الادارة على اي ادارة اسلام كتواجع واسطورة جدع واخطر من الخطورة اسامينا عالجود رب محفورة كل اللي جاي يدي استمارة الحضارة البحرية في اكتساحها كل الناس بتحذر سلاحها لو دولة تزوج نجرح طلقتنا من الحضارة البحرية الوجع الصنيورة بس الفخم جهته المعمورة الشبح ده فاروق الشباب ساعته طول عمرها مشهورة هنا تنفيذ ما فيهاش افلام هنا الرجولة رافعة على اعلام الرئيس اللي ملوش رئيس الرئيس ده عواد علام وحدة الدار ده عواد علام احلى بازوكا في الدنيا بحال لو خش على دولة يحولها اللي يعدي فوق الصعب لازم هيتعب من اولها دربك يا شابة طلع على اللي يزوله بياخد طار نصيحة لما تروح له حكاية ما بياخدش معاه بودي جار ما بياخدش معاه بودي جار اللي يزوله لازم يتضايق يبعد من سفاخين متعايل المسا جاي باسم الفارس البرنس كريم الرالي لبا الشوكا اللمبر وان يقدر يجنن اي واجن سعلنا سندم نفسينا ما بنفتريش على حد وسن اللي سوقه يضيع حقه واللي ثوره جينا بندقه المسا جاي على المتعلق المتعلق الباشا بقه كابتن كاتو يعني السندالة في العين دي دجنتالة اللي عادي جبنا يهاجم ممنوع حد يصور جيالة ما علوش طلعته جريئة في الصرم طلعتنا مضيئة الرجولة يعني البغدادي يا رب هون فك دقيقة برجي وجلدر دول اساطير كان معلم صاحب التقدير احنا الرياسة احنا الفخامة والحروب مرابي بتطير اسلام علام النجم الخاطي سال الباشا فادي عاطي بقيت ناجية ولا اي وديها عالجدع دايما بتعاطي اسلام فانت في العالمية حمل عالنود والعلودية والمسا جاي على المنظرة كل اللي فيها شباب اشقية عند الواعي رد الدنيا كرم الجنت لشارع تمانية يا باشا حسن كفتة دي احسن وبينفس في ثانية نبعت مصاص لموش عابي على الاصل باشا الاكابر الزعمة اسلام اللي يعني زعيم دولة سيدي جابي العلم عشق البشرية الاصل في الحضارة البحرية احلى اخوات في الدنيا دهية سكك النبي تقطع في المية على حمو بيكا تسترها معاه ميسو ميسارة حل الحياة تبعنا في جد خلاوي الدنيا دي كلها عاوزاه ياسر ابو شيكا على قدارة اي شدة بتلتقاه كتب كلامنا الشعر الفاجر مجنون ولا اي حاجة منعاه